مسجد قديم يصلى فيه ثم تبين أنه منحرف عن القبلة، وعندما أريد تعديل الصفوف أثناء الصلاة لوحظ عدم استقامتها وأن السواري تعوق ذلك، فما الحكم وفقكم الله؟ إذا كان الميل خفيفا لا يضر، إذا كان الحراك في جهة المسجد قليلا وما زال إلى جهة القبلة ولكن فيه انحراف فلا يضر، صلي الناس فيه ولا يضرهم ذلك. أما إذا كان انحرافه كثيرا انحرف عن الجهة انحرافا شديدا فيعدل من جهة البناء أو من جهة الصفوف، أما انحرافه يسير فلا يعفى عنه ولا يضر. انحراف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق وما بين القبلة، على المشرق وما بين القبلة بالنسبة إلى أهل الشمال والجنوب، فهكذا أهل الشرق والغرب يقال في حقهم ما بين الجنوب والشمال قبلة، إذا كانوا في الشرق فالغرب قبلتهم إذا مال عن الجهة، لكن ما زال إلى جهة الغرب لكن يميل عنها جنوبا شرقا وغربا، يميل عنها جنوبا أو شمالا فلا يضر. أما إذا كان الميل شديدا بحيث يكون للجهة الأخرى أقرب فإن هذا يضر الصلاة ويجب تعديل الصفوف أو تعديل المسجد وإنشاؤه من جديد. وأما البنوك الخفيفة فتغتفر ويعفى عنها.